بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وعلته، أي علة وجوب المساومة وحرمة الفضل، أو علة كون المال ربويا. مدار الحكم على العلة، تقدم معنا في درسنا الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأمور الستة في حديثه ذكرها على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. فلما قال: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، فبين أن هذه الستة ليست على سبيل الحصر. فلو كانت على سبيل الحصر لقلنا في غيرها لا يوجد الربا، وهذا قول أهل الظاهر. فذكرنا أن هذه الأمور معللة شرعا وعقلا، لأن النبي عليه السلام ذكر لنا أمثلة من كل نوع لنقوم بعملية القياس فيها. والقياس عند علماء الشريعة وخاصة أهل الأصول يذكرون أن القياس مظهر للحكم بحكم الله وليس مثبت. فلو قلنا مثبت لقلنا يحكم القائس برأيه، وهذا لا يجوز، ولكن هو يظهر حكم الله من خلال القياس في هذه الأشياء التي يقيسها على الأصل. فالقياس يظهر حكم الله ولا يثبت حكما جديدا. وعليه فلا بد من معرفة العلة وتحديد العلة حتى يمكن أن نعرف مناط الحكم، فمن خلال هذه العلة وهذا المناط نستنتج ما هي الأشياء التي يحرم فيها الربا في مثالنا هذا. فقال الحنفية: علته القدر، أي الكيل أو الوزن مع الجنس. إذا عندنا العلة اتحاد الجنس مع كونه مكيلا أو موزونا، اتحاد الجنس مع كونه مكيلا أو موزونا. فالتمر جنس، الزبيب جنس آخر، الملح جنس ثالث، وهكذا. الجنس نفسه في عندنا أنواع، فالتمر ليس كله سواء، فعندنا تمر سعودي وتمر إيراني وتمر إماراتي، هذه إيش بنسميها؟ أنواع. واضح؟ الرز عم نشوف طويل وقصير واسترالي وكذا، أي إيش اسمه الرز؟ أنواع. كل الرز إيش اسمه؟ جنس واحد. فالجنس هو أصل المادة وله أنواع كثيرة. فإذا تقابل الجنس مع الجنس وكان مما يباع وزنا أو كيلا، هذا الجنس يحرم التفاضل بين أنواعه. فمثلا لو واحد يشتري رز مصري الكيلو 25 مع رز كبسة استرالي الكيلو 80 ليرة، قال له بعطيك 3 كيليات أعطيني كيلو، نقول هذا ربا حرام. طيب أنت تقول هذا لا يساوي هذا بالسعر، نقول لك بع هذا بالدراهم واشتري هذا. هل يجوز إذا تقابلت الأجناس بعضها مع بعض وكانت متفاوتة الأنواع التفاضل بينها؟ نقول لا. واضح؟ إذا كانت مما يباع كيلا أو وزنا ربا، ربا، لأن الرداءة والجودة في ميزان الشرع هدر. طيب أنت بتقول الشرع ليش ما راح يسر الأمر، النتيجة واحدة. هلا لو اشترى هو هذا بالدراهم وباع هذا بالدراهم، أليست النتيجة واحدة كعقل؟ يأتيك الجواب وأحل الله البيع وحرم الربا. فالنبي عليه السلام قال هذا ربا وهذا بيع، والله يقول لك وأحل الله البيع وحرم الربا. ما هن مثل بعض؟ أنت حسب عقلك الضالع تقول مثل بعض. في أسرار في تحريم الربا وفي تشجيع البيع لا يعلمها إلا الله، تظهر للعقلاء شيئا فشيئا. مثلا اليوم يقولون أن هذا تشجيع كبير من الإسلام على الرقي بالاقتصاد في عصر الحديث، أن الأصل في تبادل الأشياء هذه عملية بدائية. لما عبقون بتبادل كيلو كيلوين وصاع بصاعين هذا تعامل بدائي. لما أراد الإسلام أن يرتقي بالإنسان جعل النقد أساس التعامل، فرقى بالمجتمع الإنساني من مجتمع بدائي إلى مجتمع راقي. لأنه اليوم التجارات في العالم كله على أي شيء تقوم؟ على النقد. ولو أنه كل العالم بده يكتفي بالتبادل ما هو ممكن أن تشتري بالمادة كل شيء. لو أنت سمان ناس جيب لك تمر بدك تأخذ أشياء، بدك مستودعات للتمر. بينما النقد حفظه يسير وأنت تشتري به كل شيء، ولا يمكن أن تشتري بتمر أو بنحوه شيئا إلا إذا وافقت مصلحة غيرك مصلحتك فقط. فلذلك الشارع ارتقى بالمجتمع ليجعله مجتمع نقد، ما هو مجتمع معاطاة ومجتمع معاوضات مبادلة مقايضة ونحو ذلك. طيب، وعليه إذا عرفنا أن علة الربا التي حددها الحنفية من خلال فهمهم للنص أمران: اتحاد الجنس مع كونهما مكيلين أو موزونين. طيب قال إذا ما هن مكيلين؟ قال يحرم النساء لكن لا يحرم التفاضل. ثوب بثوب قماش بقماش هذا له مكيل وله موزون، بجوز نقدي تعطيه 10 متر تأخذ متر، هل يجوز لأجل؟ لا. قال واحد كيلي اختلف الجنس، كلاهما كيلي أو كلاهما وزني لكنه اختلف الجنس. فمثلا جيت قلت له بعطيك 10 كليات برغل أعطيني 5 كليات رز، نقول يجوز لاختلاف الجنس وإن كان كلاهما وزنيين أو كلاهما كيليين. لا، حالا كل هذه الصور حال، لأنه هذا أيضا عندنا قلنا علة الربا كم علة؟ 2. إذا وجدت العلتين حرم التفاضل وحرم التأخير النساء. إذا وجدت علة من العلتين، علة من العلتين، حرم النساء وحل التفاضل. وإذا انتفت العلتين بع كيف شئت. واضح؟ فلو في نقود مقابل المال يجوز تقسيطا ونقدا وأجلا. أعطيني 100 كيلو رز بعطيك حق 1000 ليرة بعد شهر، يجوز. واضح؟ لكن رز بسكر لازم يكون حال وإن اختلف القدر، لأن اختلاف الجنس يجيز اختلاف القدر. نقرأ العبارة من خلال هذه المقدمات. فلا ربا فيما لا يدخل تحت كيل ووزن. إذا كل شيء لا يباع وزنا ولا كيلا هل يجري فيه الربا؟ لا. فلا ربا في الحفن من القمح، حفن في حفنتين ما في ربا، لأن الحفن دون المعيار دون الصاع. ولا في الذرة من الذهب، الذرة الصغيرة التي لا يمكن أن توزن. ولا في مكيل أو موزون مع خلاف جنسه، مكيل أو موزون مع خلاف جنسه. وبه قال أحمد في رواية إمام أحمد. وقال مالك رحمه الله علته الاقتيات والادخار مع الجنس. الإمام مالك نظر في هذه المذكورات في الحديث الستة، قال كلها مما يقتات ويدخر، مما هو للاقتيات والادخار، فكل ما يقتات ويدخر يجري فيه الربا، وما لا يقتات أو ما لا يقتات ولا يدخر لا يجري فيه الربا. فهل يجري الربا في التفاح؟ على رأيه لا، لأنه مما لا يدخر. ولا يجري الربا في الحديد، لأنه مما لا يقتات. واضح؟ علته الاقتيات والادخار في فهمه للنص، لأنه صلى الله عليه وسلم خص بالذكر كل مقتات ومدخر. وقال الشافعي في القديم علته الطعم مع الكيل أو الوزن، وفي الجديد علته الطعم في الأشياء الأربعة والثمنية في الذهب والفضة، والجنسية شرط لا تعمل العلة بدونه. وبه قال مالك وأحمد في رواية لقول النبي عليه السلام في صحيح مسلم: الطعام بالطعام مثلا بمثل. الشافعي جعل كل ما يطعم، كل ما يؤكل، سواء كان دواء أو من مصلحة طعام الإنسان أو يقتات أو يتفكه به، كله يجري فيه الربا. فيجري الربا في كل مأكول، ولو سفرجل ولو تفاح، كل هذه الأشياء. فكل ما يؤكل مدخرا أو غير مدخر تجري فيه الربا عند الشافعية باعتبار الجنس، لابد من الجنس والثمنية في الذهب والفضة. ليش الذهب والفضة فيهما الربا؟ لكون أثمان للأشياء. وعلة الثمنية التي قال بها الشافعية هي ما ذهب إليه غالب أهل هذا العصر، لأن الأموال النقدية بين إيدينا إيش علة أنه تجري فيها الربا؟ كون أثمان. واضح؟ فلو نقول مما لا تكال ولا توزن، إذن لا يجري فيها الربا. كون أثمان، فاتفق أهل هذا العصر على أن الأموال النقدية المتعارف عليها يجري فيها الربا لكونها ملحقة بالأثمان الحقيقية، وهي أثمان عرفية، يعني هي ثمن بالتعارف، كون تعارف أهل العصر على جعلها أثمان. فلو مثلا مال من الأموال بطل التعامل به، صار قيمة الورق النقدي ما بقى له قيمة. هلا مثلا في العراق الأموال القديمة ما بقى لها قيمة إلا إذا لها قيمة تاريخية، بس هل لها قيمة شرائية؟ وأي عملة بطل التعامل بها تعتبر هدر لا قيمة لها. فمثلا لو هلا سألنا واحد قال أنا معي قطعة 100 ليرة سوري، جوز أبي عم 200، قل له حرام ربا. يقال أنا عندي قطعة 100 ليرة سوري قديمة لا يتعامل بها، يعني تاريخية قطعة، بجوز أبيعها بألف ورام؟ قل له بجوز، لأنه هي لم تبقى ثمن وإنما أصبحت سلعة تاريخية. واضح الفرق؟ فهذه ثمنية بالتعارف وليس ثمنية بأصل الخلقة. ما هي الأثمان بأصل الخلقة؟ الذهب والفضة. وما زال الذهب والفضة إلى عصرنا هذا أصل التعامل في كل اقتصاديات العالم. فما اليوم نقول والله صار العبرة الدولار؟ لا لا لا لا، حتى أرباب العملات الأجنبية يقولون الذهب هو الملاذ الآمن للاقتصاديين. لما بيهتز الدولار أو اليورو أو العملات بيقولوا نذهب إلى الملاذ الآمن. أين هو الملاذ الآمن؟ إذ أنه معيار بخلق الله لكل الأشياء. الله عز وجل جعل فيه سبع عجيب، سر أنه يعني له ثمنية بالتعارف. حتى أنت في باللا شعور لما تكون معك ذهب بتقول أحسن من العقار، العقار بصير ما ينباع إذا لزمني، بس الذهب قيمة ما اعتزت بنزله ببيعه بدقيقتين، بصير العقار بعشر سنين أعرضه ما ينباع. واضح؟ هذا حتى بالتعارف البسيط بين الناس. حتى لو بده يسافر ومعه قطعة ذهب بقول له ببيعه وين بأي بلد من البلاد وبحصل على النقد الذي أريد. فهو ثمن متعارف عليه بأصل خلقة الله عز وجل هذه المادة. إذن قول الشافعية الثمنية في الذهب والفضة أولى والله تعالى أعلم بالنسبة للذهب والفضة. قلت ومشى عليه أهل العصر. والجنسية شرط لا تعمل بدونه. طبعا لو أنت بدك تدفع ذهب بذهب هاي جنس، لو قلت ذهب بطعام ما بقى جنسية، يجوز التفاضل ويجوز الحل ويجوز الأجل. واضح؟ إذا اتحد الجنس قاعدة. أيضا عند الشافعية نفس الأمر، لو حنطة بحنطة لا يجوز إلا متساوية يدا بيد. قال حنطة بشعير يجوز التفاوت لكن يدا بيد. شعير بذهب أو دينار أو شيء يجوز التفاضل وعدم التفاضل ويدا بيد وأجلا. واضح؟ نفس الحكم الذي تقدم لا يختلف فيه ذلك. بس بقى بين علة الشافعية وعلة الحنفية في بعض المواد يختلف فيها الربا. فمثلا الحديد، لو انت بدك تشتري طن حديد مبروم او طنين حديد مثلا صفائح او حديد اقل مثلا هذا تخانته 10 ميلي هذا 3 ميلي او 5 ميلي، يجوز عند الشافعية؟ يجوز لانه غير مطعوم. وعند الحنفية لا، لانه موزون. واضح؟ العلة عند الحنفية ما هو؟ الوزن مع اتحاد الجنس. فكون جنس واحد وكلاهما موزون لا يجوز تفاضل. وأما عند الشافعية فيجوز التفاضل. فلا ننكر على من أخذ بأحد المذهبين. نعم. نتكلم بالصرف. لو عم بسأل أخ، لو الذهب اختلف لعيار مثلا عيار 12 وعيار 24، هل هما جنسان أم جنس واحد؟ الأصل في كلام فقهائنا القدامى أن ما غلب عليه الذهب فهو ذهب حكمة، ما غلب بالذهب، وما غلب الغش فهو ليس بذهب. فمثلا عيار 18 أو عيار 21 يعتبر ذهب خالص مساوي لل 24 في معيار التبديل. لكن نحن الواقع أن الذهب 24 أغلى من ذهب 21 أو 18 أو نحو ذلك. قال علماؤنا في العصر الحديث، أغلب العلماء مشى على ذلك، أنه بما أنه تطور عملية فرط الذهب عن غيره. إذا أعطيت قطع الذهب للصائغ اليوم تقول له طالع لي الذهب عزله عن الشوائب، أمر يسير جدا عنده غير مكلف حتى. فبعد دقة الصنعة قالوا العبرة في الذهب للذهب الصافي. فيجوز أن تبيع كيلو عيار 12 بنص كيلو عيار 24. واضح؟ هذا رأي أغلب علماء عصرنا. لو نظرنا في الكتب القديمة كانوا ينصون على المنع. واضح؟ مشان تكون العبارة دقيقة في النقل وفي البيان. طيب ما قالوا عن الثمنية؟ الذهب والفضة موزون عند الحنفية. العملات قلت علماء العصر ألحقوها اليوم بالاتفاق بعلة الشافعية الثمنية. ما كانت موجودة في زمان العملات. واضح؟ اليوم علماء العصر تقريبا شبه إجماع على أن العلة في الأوراق النقدية ما هي، وأخذوا هذه العلة من قول الشافعية. لا ما قالوا بالثمن، قالوا وزن أو كيل فقط. إذا بدنا نأخذ على قول الحنفية المجرد كونه ما هي مكيلة ولا هي موزونة، فيها ما فيها. الله قالوا بالفلوس لا يجري الربا عند الحنفية، لأنه بالأصل كانت أثمان لكن عرفية كسور. الله كان في بزمن فلوس، الفلوس هي قطع نقدية متخذة من النحاس أو الحديد من أجل الكسور. مثلا أنت اشتريت الدينار، الدينار بسوي 10 دراهم، الدينار وربع بتعطيش قد دينار ودرهمين، وشلون بدك تعطي ربع الدينار ربع الدرهم نص الدرهم، تعطيه فلوس. إذ عندهم كل درهم يساوي 6 دانق في عصرهم، فالدانق نوع من الفلوس يساوي 6 درهم. فلو واحد صار كل المصاري اللي عنده كل أمواله فلوس بقولوا أفلس، لأنه إذا ما بقى عنده ذهب وفضة يعني هذه الكسور ما تنفعه كثير، نقول أفلس. فكان موجودة الفلوس، قالوا لا تجري فيها الربا على قواعد الحنفية، بس قالوا هذه بأصل فلوس كانت في زمنهم عبارة عن أموال تكميلية ما هي أصلية. لكن اليوم أصبحت الأموال أي إشي أصلية، بل هي أشد من الذهب والفضة ثمنية عند الناس. فقول الشافعية هو الذي عليه العمل اليوم بالاتفاق، واضح؟ طبعا هو كان في زمن أول ما طلعت، لا هو في الأصل أول ما طلعت العملات النقدية كان لها رصيد ذهبي قديما، فكان القطعة الورقية تعبر عن قيمة ذهبية مثيلة في البنك. لكن اليوم أصبح العملات عرفية، ليس قد لا يكون لها رصيد في البنك أبدا. واضح الآن؟ بس هالكلام أول ما طلعت. نعم. لا، لأنه ما هي تكميلية. الآن كل الأموال لا يوجد ذهب. اليوم في عرفنا لا يوجد أموال تقابل الأموال النقدية من الذهب، لا بلدنا ولا غيره، إلا في بعض البلاد اليسيرة جدا القليلة، لأنه صار توقيع العملة وزير اقتصاد، الاقتصاد يتغير، بنظر إلى الاقتصاد العام من زراعة وبترول وما ينظر إلى ذلك، هذا معروف طلاب الاقتصاد. ما فيها طب، أما أنه غالبا الآن غالبا قلنا ما موجود، بس لا يخلو الدولة من ذهب عندها رصيد، لا يخلو هذا، لا تخلو الدولة من ذهب. طيب، وبه قال مالك لما روى مسلم من حديث معمر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، وفي رواية لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، في رواية إلا سواء بسواء، ونصبهما على الحال. ووجه الدلالة أن الطعام مشتق من الطعم، ومتى ترتب الحكم على اسم مشتق كان مأخذ الاشتقاق علة له، والطعم بالفتح ما يؤديه الذوق من حلاوة ومرارة وما بينهما، وبالضم الطعام نفسه، مثل سحور سحور طهور طهور وهكذا في الضم والفتح. ولنا ما روينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال مثلا بمثل. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أوجب المماثلة في الجنس الواحد تتميما للفائدة في حق العاقدين، إذ لو كان أحد العوضين أقل من الآخر لكانت الفائدة تامة لأحد العاقدين دون الآخر، والمماثلة باعتبار الصورة القدر وباعتبار المعنى الجنس. فإذا اعتبرنا المقدار أي الوزن أو الكيل، والجنس أي كونهما جنس واحد. وروى الشيخان عن أبي سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سواد بن غزية وأمره على خيبر، فقدم عليه بتمر جنيب، يعني طيب، أي جيد، نوع جيد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا نشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة من الجمع، الجمع الرديء، الجنيب الجيد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، ولكن بع هذا واشتري بثمنه من هذا، بع هذا واشتري بثمنه من هذا، وكذلك الميزان، أي الوزن. انتهى. والجمع تمر رديء مخلوط. فالنبي في رواية أنه صلى الله عليه وسلم دخل السوق فرآهم يبيعون الصاع بالصاعين، فقال: بخن بخن، الربا، أي هذا ربا. قالوا: يا رسول الله، هذا جيد وهذا رديء. قال: بع هذا بالدراهم واشتري هذا بالدراهم، صلى الله عليه وسلم. في رواية لهما قال أبو سعيد: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال: من أين هذا؟ قال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع. فقال: أوه، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبيعه ببيع آخر ثم اشتري به. ووجه الدلالة أنه اشترط في الجنس المماثلة، وهي لا تتحقق إلا بالكيل أو الوزن، ثم قاس عليه الميزان، أي ما يدخل تحت الوزن. لكن قال البيهقي: الأشبه أن قوله وكذلك الميزان من قول أبي سعيد، أي ما يكال أو ما يوزن. والظاهر أنه مرفوع، أي وكذلك الميزان، أنه من كلام النبي عليه السلام، لما في الصحيحين: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان: مثل ذلك، أي ما يباع وزنا مثل ذلك. فإن الضمير قال إما إليه صلى الله عليه وسلم فهو ظاهر، وإما إلى أبي سعيد فيفيد أنه نقل في الميزان مثل ما نقل في المكيال، والله تعالى أعلم بالأحوال. وفي الكفاية اختلاف الجنس يعرف باختلاف الاسم والمقصود. طيب بتقول اليوم شلون بدي أعرف أنه هذا الجنس مختلف عن هذا الجنس؟ قال: يعرف باختلاف الاسم مع المقصود منه. فالحنطة غير الشعير، لأنه ما يقصد منها غير المقصود من الشعير. والذرة جنس آخر، لأن لها اسم خاص بها مع مقصود خاص منها. وهكذا دوالي في كل الأجناس عندنا وعند الشافعي، لكونهما مختلفين اسما ومعنى، وعند مالك جنس واحد، جنسان، لأنه الفريك المقصود منه غير المقصود من البرغل، لو مشتقة لكن مختلفة عنه في العرف، حتى مختلفة يعني في الأصل. هاي محروقة، هذيك ما هي محروقة، هاي محروقة أثناء لا لكون النص بع بالدراهم واشتري بالدراهم، لأنه أصل النص، إلا إذا تقابلا. لذلك قلنا أن الدراهم والدنانير قول الشافعية فيها أضبط الأقوال في الدراهم والدنانير، كون العلة فيما ما هو الثمنية، والله تعالى. وعليه مشى أغلب أهل العصر، بل شبه إجماع من أهل العصر على مذهب الشافعي. الفريكي نصي تاكل يا أبو محمود، ليش؟ لأنه ما بيؤدي زكاة، ما بصير يحرق إلا بعد ما يؤدي زكاة، وهي بسوها خضرة وما في دفع قيمة عند الشافعي. نعم، يعني عملة سورية بذهب، لا يشترط التقابض. لو باع طن حنطة من 100 جرام ذهب لأجل جائز. قلنا إلا الدراهم والدنانير مقابل باقي الأشياء. وقلت أن علة الشافعية أوضح في هذا الباب. واضح؟ نعم؟ نفس الأمر؟ لا، علة وحدة يا دول، عملة مع ذهب علة وحدة. لو ما هي مغطاه، اجمع اهل العصر ان العملات العرفيه الان ملحقه بالذهب والفضه في القرار السوقيه كلها. الاموال النقديه الان ملحقه بماذا؟ بالذهب والفضه. وجه الاجماع انها ثمنيه، اثمان للاشياء. ليش سلع؟ السلع تشترى، اما هذه يشترى بها، تشترى فيما بينها تبادلا، لكن لا تشترى، لا تشتري بالعملات الأشياء، بالعكس تشتري بالعملات الأشياء. واضح؟ هي أثمان للأشياء وليس العكس. يعني أنت تجعل الدولار أو السوري معيار للسكر أو الرز، لو تجعل الرز أو السكر معيار، هذا واضح بالأرض. لا يجوز بيع الحمطة لأجل بالدراهم والدنانير والسوري. هذا واضح، أنه صار 20 مرة كررنا، ما واحد ينقل كلام. قلنا في أول المجلس، نحن في أول الدرس، إذا اتحد الجنس اشترط التقابض والتساوي، إذا اختلف الجنس وكلاهما ربويان اشترط التقابض وإن حل التفاضل. إذا اختلفت العلة ذهب أو فضة أو أموال نقدية بأحد المطعومات أو المقتنيات، جاز أن تبيع كيف شئت نقدا ونسيئة وتقسيطا. واضح؟ عيد السؤال، ما ضبط معك. هذا يجوز، 5 جرامات مقابل 5 جرامات، والخمسة الثانية دفع قيمتهم، حتى الصائغ يقتوي. واضح؟ يصرف الجنس إلى الجنس، وما خلاف الجنس إلى خلاف، ما في مشكلة. وهذا قلناه من قبل. نعم، لا يجوز. سيأتي معنا في الصرف، في بحث خاص اسمه الصرف، لا يجوز بيع العملات إلا نقدا. واضح؟ سيأتي بحث خاص اسمه الصرف، ما هو بعيد منكم. يعني قريب. بحث الصرف صفحة 386. طيب، قال والبر والشعير والتمر والملح كيلي. هلا سننتقل إلى المعيار. هل ما كان على عهد النبي عليه السلام يباع بالكيل فهو كيلي إلى يوم القيامة، وما كان يباع وزن فهو وزني إلى يوم القيامة ولا يتغير بتغير العروس؟ فمثل الحنطة في عهدنا وزنية، في زمن النبي كيلية تباع بالصاع. التمر في زماننا هلا وزني، في زمن النبي كيل. والعبرة إذا قلنا ما كان على عرف النبي عليه السلام، العبرة للتساوي في الكيل، لا العبرة للوزن. يعني أنا أضرب مثال، لو تمر ناعم وتمر خشن، إذا عبيت صاع من هذا وصاع من هذا ووزنتهم، بصير الناعم يطلع 2 كيلو، هذاك يطلع 1.5 كيلو مثلا، لأنه الوزن الحجم له قيمة من الوزن. فلو قلنا العبرة للكيل فلا عبرة بالوزن في الاختلاف، العبرة لإيش؟ للكيل. ولو العكس قلنا الأصل الوزن كيلو كيلو، حطيناهم بالكيل فرقوا، فالعبرة لإيش؟ للوزن ولا عبرة للكيل. فهون ينبه على مسألة: هل نعتبر الكيل والوزن من زمن النبي إلى يوم القيامة أم بالعرف؟ جمهور العلماء على أنه ما كان كيليا فهو كيلي إلى يوم القيامة، وخالف في وما كان وزنيا فهو وزني إلى يوم القيامة، وخالف في ذلك أبو يوسف من الحنفية والحق معه. الله أعلم. وألف ابن عابدين رسالة في رسائله شذ العرف في العرف، وبين في هذه الرسالة مذهب أبو يوسف مستوفيا وأطال وأجاد. واضح مسألة أبو يوسف. ونبه إلى قوله هنا تنبيها. فينظر أبو يوسف لتغير العرف، فالنبي عليه السلام حكى عرفه، في عرفه كان يباع كيل، فإن تغير العرف فالحكم يتبع العرفة. واضح. وهذه مسألة دقيقة بنى عليها أحكاما كثيرة، وفي كل ما بنى فيه أجاد وأحسن رحمه الله. منها مسألة قفيز الطحان بناء على العرف. اليوم العرف لو بدنا نطبق قفيز الطحان تعاملات كثيرة نقول عنها باطلة، لو طبقنا العرف أجزناه. فنهى النبي عليه السلام، ما هي مسألة قفيز الطحان؟ أن تدفع للطحان حنطة يتحلق هي قديما وياخذ أجرة من الحنطة نفسها. مثلا أعطيته جوال حنطة قال له أجرة الطحن 10 كليات، بياخذ 10 كليات تنكة مثلا أو نص تنكة، وبيعطيك الباقي مطحون، أخذ أجرته هو من جنس الحنطة. نهى عن ذلك النبي عليه السلام. هلا اليوم مثلا عم تاخذ الزيتون أنت على المعصرة، بعصر له خيار بياخذ الأجرة منين هو؟ الحصادة بتحصد وبتاخذ الأجرة منين؟ الحصاد. هذا شبيه بقفيز الطحان. قال أبو يوسف: إذا جرى العرف جاز إلا في مسألة قفيز الطحان للنص، والعبرة للعرف. واضح. وعند الجمهور على المنع، وهذه من المسائل الطيبة أيضا ذكرها ابن عابدين في نفس الرسالة لمن أراد أن يتوسع. نقرأ العبارة الآن بدقة: والبر والشعير والتمر والملح كيلي، وإن ترك الناس الكيل فيه. إذا العبرة لو عم نباع وزن، إذا بدنا ناخذ على رأي الجمهور شلون العبرة في التساوي؟ الكيل. والذهب والفضة وزني، وإن ترك الناس الوزن فيه. وغيرهما أي غير المذكورات في نسخة أخرى، وغيرهما أي غير ما ذكرناه من كيلي ووزني على العرف يبنى عملا بالأدنى عند عدم الأقوى. إذا في نص نأخذ النص، ما في نص نرجع للعرف. وعن أبي يوسف أن العرف يعتبر فيهما أيضا. عند أبي يوسف إيش اعتبر؟ حطوا عليه خط، اعتبر العرف في كل الأشياء حتى التي فيها نص. وقوله أولى والله تعالى وأيسر على الناس، لأنه الآن قلت الوزن الحجمي له دور، بدك تنتبه. يعني في بعض الأحيان نفس المادة، الله رز قصير ورز طويل، لو أنت حطيت كيلو كيلو عبيتهم باللتر للاقيت الرز الطويل بياخد حجم أكثر من الرز القصير، لأنه وزن الحجمي بفرق عن الوزن الحجمي للآخر. هذا شيء واضح باختلاف الحبة باختلاف الحجم. هلا أنت تعبي توال حنطة وعبي توال شعير الوزن بيختلف، عبي توال كزبرة الوزن نزل أكثر بكثير. لذلك كلمة 5 أوسق تجب فيها الزكاة ليست وزنا وإنما كيلا، وينبغي أن يتنبه إلى ذلك. فخمسة أوسق على رأي الشافعية من الزرة غير 5 أوسق من الحنطة في الوزن. الله مثلا بقولوا 5 أوسق 600 كيلو، 600 كيلو من الحنطة تقريبا، أما من غيرهما من الشعير بتوصل ل700، من الزرة قد تصير 400 أو كذا، وهكذا باختلاف الحجم فيها. إذا قال العبرة على العرف لأن النص فيهما إنما كان لأنه العادة في ذلك الوقت. إذا النبي عيسام حكى عادة زمانه، واضح؟ فكانت العادة هي المنظور إليها وقد تبدلت، فلو باع حنطة بجنسها متساويا وزنا أو ذهبا بجنس متساويا كيلا لا يجوز عند أبي حنيفة محمد، وإن تعارفوا ذلك لتوهم الفضل على ما هو المعيار فيه، كما لو باعه مجازفة. بينما أبو يوسف قال بالجواز للعرف وهو قوله أولى، وإن كان الفتوى على قول مين؟ محمد وأبي حنيفة رحمه، لكن عمل العلماء واختيار العمل على قول أبي يوسف رحمه الله. فإن وجد الوصفان أي القدر والجنس حرم الفضل والنساء، واضح؟ حنطة وحنطة لا عبرة بالرداءة والجودة، ينبغي التساوي في الكيل على رأي أبي حنيفة وفي الوزن على رأي أبو يوسف للعرف، مع عدم اعتبار الجودة والرداءة، لا ننظر لا للجودة ولا للرداءة. فلا يجوز بيع الجص بمثله متفاضلا لوجود الكيل مع الجنس. ليش ضرب مثال الجص؟ أحسنت، ليظهر خلاف الشافعي، لأنه عند الشافعي الجص ما فيه ربا لأنه مو مطعوم، بينما عند أبي حنيفة فيه مطعوم، فنص على مسألة مختلف فيها ليبين الخلاف مع الشافعي رحمه الله، فهذه إشارة منه. ولا بيع الحديد بمثله متفاضلا لوجود الوزن مع الجنس، وعند الشافعي كلاهما لا يجري فيه الربا. فإن عدما أي فقد الوصفان حلا الفضل والنساء لعدم حلة علة حرمتهما، مع أن الأصل إباحة. وإن وجد أحدهما أي أحد الوصفين بأن وجد القدر دون الجنس كالحنطة بالشعير، أو الجنس دون القدر كثوب هروي بجنسه وحيوان بجنسه، حرم النساء فقط دون الفضل. إذن عنا الربا كم علة إلى؟ اثنتين. إذا وجدت العلتين حرم التفاضل وحرم التأخير النساء. إذا انعدموا الثنتين بع كيف شئت. إذا وجدت واحدة من الاثنتين حرمت نساء التأخير وحل التفاضل. هيك أظن صار في بيان واضح جدا للمسألة، لازم ننتبه في النقل. طيب، فحرمة الربا الفضل بالوصفين، وحرمة ربا النساء بأحدهما. وقال مالك لا يجوز بيع حيوان باثنين من جنسه يقصد بهما أمر واحد من ذبح وغيره. وقال الشافعي ما عدا الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيه شيء من جهة الربا. حتى عند الشافعي بجوز تبيع جمل بجملين نسيئة ويدا بيد وكيف شئت، وسيارة بسيارتين، وخلوي بخلويين، مو مأكول، مأكول لحمه لما بصير لحم بس هلا مو مأكول. وفي الحديث باع اشترى النبي عليه السلام جملا رباعيا بجملين الى العطاء، واضح؟ اذا لا ننكر اذا كان في مذهب معتبر من المذاهب الاربعة وقول صحيح راجح لا يجوز الانكار عليه، لانه هذا قول مذهب قول ولو دليله وحجته. لو اشترى طن حديد بطنين ما هو حرام على مذهب الشافعي، واضح؟ لكن على مذهبنا لأنه وزني، فالواحد إذا بده يبتعد عن الشبهة أولى. كان يقول سيدنا عمر كنا نترك 19 البيع خوف الوقوع في الربا، هذا أمر آخر الورع، من أراد أن يتورع فهو أولى إنه واحد يترك الشبهات، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه، هذا الأصل. لكن لا نوقع بالإثم من قال بحل مثل ذلك. وقال مالك كذا ولا يحرم جهة. ولنا ما روى أحمد في مسنده عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحيوان اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد ولا يصلح نساء، في رواية لا خير فيه نساء. هون نحن قلنا وجدت إحدى علتي ربا الجنس حل التفاضل وحرم النساء، فهو ليس بوزني ولا كيلي. اليوم بعرفنا الحيوان وزني بعرفنا، لكن الأصل أن لا يباع الحيوان وزنا، حتى أغلب العلماء قالوا بيعه وزنا لا يصح، لأن فيه مشتمل على أشياء من النجاسات لا تباع بالوزن وهي من صلاح بقائه. فأغلب على أنه بعد ما يوزنه يبيعه جزاف. هلا في بلادنا وزني، في غير بلادنا ما هو وزنها. هلا في السعودية جزاف لا يباع وزنه، وأغلب بلاد المسلمين يباع الحيوانات إشي جزاف، وهو الأصل في بيعه، الأصل في بيعه. فلو عنا وزنه وبعدين قال له حقه 7000 كذا، معلش صار الجزاف قيمة بعد ما هن حرروا الوزن. ولا يجوز بيع الكيل بمثله إلا متساويا. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.